ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السحائب الأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لا أدري والله بماذا أبدأ، ولا أعرف أي حرف أنتقيه الآن لأتحدث عن هوية لأمتنا وعن رسالة لأمتنا وعن عقيدة لأمتنا منذ عشرات ومئات السنوات تحارب ويضطهد أهلها ويؤذى أتباعها وتشوه صورة الإسلام في أذهان الصغار والكبار، حتى يأتي جيل يصبح هذا الجيل مستعد للتخلي عن الإسلام وترك العقيدة والدين. وإني والله لأهون علي أن أقتل وأن تفصل رأسي عن جسمي ولا أن يظل هذه المعاني أو تظل راسخة في أذهان الصغار اليوم، يوم أن نرى أن الصغير أصبح مستعدا أن يفارق القرآن والسنة وأن يهجر الدين والعقيدة وأن يمضي إلى غير الإسلام بغير رجعة. نعم، منذ أن ذهب الاستعمار وولى وخرج من بلادنا ونحن نسمع عن دعاوى خلع الحجاب وعن دعاوى تحطيم السنة وعن دعاوى تضعيف البخاري ومسلم وعن دعاوى تشويه صور رموز المسلمين قادة أو حكاما أو خلفاء أو علماء أو مجاهدون أو غيرهم، ثم يأتي الشرق ليستحدث لنا زعماء جدد، ليستحدث لنا قادة مختلفون. هذا يدعو لتحرير المرأة، وتلك تدعو لخلع الحجاب، وهذا ينادي إلى دحر السنة ودفنها وعدم إخراجها، فهي لم تعد لائقة بالجيل ولا بالقرن الذي نعيش فيه. وهكذا دواليك حتى نصل إلى زمننا هذا في هذا العام لنسمع من يسب النبي صلى الله عليه وسلم جهارا. ليس واحد، حتى لا تذهب أذهانكم بعيدا، ليس واحد. لاعب مشهور وعضو لمجلس الشعب وآخر معروف وثاني متميز، والجميع بدون استثناء يجهرون بسب النبي وضرب الأمثلة. يا جماعة، أنتم فاكرين في 17 من سبتمبر عام 2004 لما بدأت الجريدة الدنماركية ترسم فقط رسوم مسيئة تشير إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قامت الدنيا ولم تقعد، هبت شوارع بغداد ودمشق والقاهرة وتونس والجزائر والخليج، في كل مكان انتفض الناس، وأصبحت ترى شبابنا اليوم اللي احنا بنتكلم عنهم وبعضهم يقال عنه شباب سيف أو شباب غير مستقيم يضع على زجاج السيارة الخلفي إلا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله. وأصبحت ترى الناس تدعو إلى السنة، وتنتشر ملصقات دعوة الشباب إلى صلاة الضحى وإلى صيام 3 أيام من كل شهر وإلى الوتر قبل النوم وغيرها. ما الذي حصل الآن؟ ما الذي حصل الآن؟ إنما حدث الآن نتاجه والعمل فيه كان قبل عشرات السنين، كان قبل عشرات السنين، ليس قبل 5 سنوات أو 4، بل عشرات السنين وهم يحاولون هدم تعاليم الإسلام. وتسمع أن الوزير الفلاني يريد أن يحذف كل ما يتعلق بصلاح الدين الأيوبي. وأرجع اليوم أقلب في الصفحات لأجد أن سفير ألمانيا في القاهرة كتب كتابا خاصا عن صلاح الدين الأيوبي، وقال إن تلك العقلية والعبقرية والقيادة والذكاء والفطنة لا يجب أن تدرس في مدارس أوروبا كلها. ونحن الآن نستعر من ذكر رجل كهذا الرجل، أو أن نبين لبعض صغارنا أن البطولة يا بنات يا شباب ليست بطولة كرة ولا بطولة عرب أيدل ولا ذا فويس ولا غيرها من البرامج، إنما بطولة رجل كهذا الذي رفع عن الأمة أثقالا وأوزارا وأعاد تجميع شتات هذه الأمة، ووحد الراية وانتشرت في عهده في بلادنا مصر على سبيل المثال فقط المستشفيات والمراكز التعليمية والمعاهد والدور التي يمكن فيها إطعام العجزة والمسنين في وقت لم تكن أوروبا بجلالة قدرها تعرف معنى إطعام الفقراء أصلا، في وقت لم تكن أوروبا بعظمتها تعرف كيف أن الرجل يخرج من قوت يومه ليطعم جيرانه، كان صلاح الدين يفعل ذلك وأكثر من ذلك. لكن مشكلتنا أننا لا نقرأ التاريخ. وفي 5 فبراير عام 2006 للميلاد تم إحراق السفارة الدنماركية في بيروت، وانتقلت كثير من زعامات هذه الدولة في سفاراتها في العربي في البلدان العربية عادت إلى الدنمارك، وجاءت النرويج لتحدو حدوها فتمت مقاطعة البضائع، وقامت فرنسا لتحدو حدوها فتمت المظاهرات وملأت شوارع باريس، وهكذا دواليك. إنك اليوم تتعجب أن ترى جيلا ومجتمعا كمجتمعنا، يا جماعة أنا أتعجب من عامة الناس في بلادنا لا يزالون حتى الآن يقسمون بالنبي ويحلفون بالنبي تعظيما لهم. أنا أدري ذلك وأعلم أن هذا شرك، لكن هؤلاء بغير قصد يفعلون ذلك تعظيما للرسول، ثم في وقت الخلاف ربما يسبون الرسول، ثم في وقت الخلاف ربما يقعون في عرض الرسول، ثم في وقت الخلاف ربما يأتي بعض سجاد المجتمع وسقط المجتمع ليسب الله عز وجل. يقول أحدهم قبل يومين يقول لا يعرف هو أن يفعل بذلك ولا النخلاء حتى. سبحان الله، هذا ينتشر اليوم. أتدرون لماذا؟ ليست المسألة مسألة محاولة استثارة الناس وخلق جو عداء، إنما تنتشر مثل هذه الأشياء ليسهل على الجيل القادم أن يتقبل سب النبي وأن يتقبل سب الله، وأن يصبح عنده شيئا عاديا أن تحذف آيات من القرآن، وأن يصبح عنده شيئا عاديا أن تزال مقاطع من سيرة النبي العدلان صلى الله عليه وسلم، وأن يصبح شيئا عاديا أن تهمش الرموز وأن تأتي رموز أخرى. لماذا لا تتحدث عن أرسطو؟ عن أفلاطون؟ لماذا لا تذكرون نظرية فرويد وتدرسونها للناس على أنها نظرية عبقرية؟ لماذا لا نبرز هؤلاء القادة؟ دعونا نطفئ كل ما يتعلق بالإسلام، لكن أخرجوا لنا رموزا أخرى بديلة ليتعلمها الشباب والصغار حتى يأتي عندنا جيل يستطيع أن يتخلص من هوية الإسلام. حينها والله أعدموني، حينها والله أعدموني إذا ما رأينا أن الحاضرين الذين يملؤون شوارع القاهرة مثلا ممن ينتسبون إلى السنة أو إلى الصلاح أو إلى الخير، أو ربما كان بعضهم من أهل التجارة لكنه يحرص أن يذهب كل عام إلى الحج أو العمرة ويعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلبه، لكنه يصبح عاديا عنده أن يمر بجوار مشاجرة فيسمع من يسب الله أو يسب الدين أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يتمعر وجهه ولا يتغير في قلبه شيء ولا يتحرك في جسمه شعرة واحدة، فيصبح عاديا على ولده الصغير أن يتقبل مثل هذه الأشياء وأن لا يغضب إذا ما سب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو أن جريدة واحدة تكلمت عن مشهور سياسي أمريكي أو روسي فقط تعريضا لا تصريحا تكلمت لأرسلت السفارات الخطابات وتم إقالة مدير تحرير الجريدة وعوقب ذلك الكاتب وحبس بالسجن مدة 5 أعوام ومنع إصدار هذه الجريدة لمدة 3 سنوات. هذا تعريض، تعريض فقط برجل من بعض الرموز الغربية. كيف والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسب جهارا نهارا؟ كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم تطعن سنته أمام الصغار قبل الكبار؟ يا أخي إذا كنت لا تستطيع أن تعقل كلامي أو تفهمه، تعال بابنك الصغير واسأله، قل له تعال يا ابني اذكر لي 10 من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، عد علي يا ولدي 10 سنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لن أراهنك على أن تقول لي إن ولدك يحفظ اسم رسول الله، أنا لن أراهنك على أن تخبرني إن ابنك يعرف عدد زوجات رسول الله، إنه لا يدرك كم أسماء أمهات المؤمنين ولا يعرف كم عدد أبناء النبي صلى الله عليه وسلم. في وقت كنا ونحن صغار في مدارسنا العمومية الحكومية نتعلم أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأن أولاده كذا، من الذكور كذا ومن البنات كذا، واليوم أصبحت الهوية تطمس علنا حتى لا يستطيع أحد أن يقف أمام الأعادي أو أن يفكر في رجوع حلم اجتماع شمل المسلمين في يوم من الأيام أو في سنة من السنوات. عودوا يا جماعة إلى صفحات التاريخ وتفاجأوا بحديث للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما أشرف على أطم من أطام المدينة، فقال للصحابة: ألا ترون ما أرى؟ ألا ترون ما أرى؟ والله إني لأرى الفتن تتخلل بيوتكم، تقع في بيوتكم كمواقع القطر من السماء، كما ينزل المطر الفتن تنزل إلى بيوتنا، إلى حجراتنا، إلى منازلنا، حتى تسحب هوية الدين. ثم يأتي ليلة تليها فيستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزع. يا أخي لو قيل لك إن والدك قام من النوم فزع، لحست على أبيك وأخذته إلى دار الرعاية أو إلى المستشفى وبدأت تعمل له تحليل لنبضات القلب، ما الذي أصاب هذا الأب من هذه الكوابيس المفزعة التي تصيبه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري يستيقظ فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل اليوم من الخزائن وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صويحبات الحجرات، يعني زوجاته، رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة يدعو زوجاته وأهل بيته أن يستيقظوا؟ الفتن تنزل في المسلمين والفتن تنزل على بلدان المسلمين، فلا ملاذ ولا مهرب إلا أن نفر إلى الله جل وعلا وأن نقبل على الصلاة والعبادة. فهكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمهات المؤمنين، وهكذا انتدب الصحابة. قال حذيفة: كنت أسأل عن النبي، أسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر والناس يسألونه عن الخير، وإنما أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن زمان يأتي فيه الرجل يصبح مؤمن ويمسي كافر قبل أن يتفوه بالكلمة بدقيقتين وهو يتحدث عن نفسه أو عائلته أو أسرته مسلم، فإذا ما جاء يسب النبي أصبح كافر قبل أن يتحدث عن نفسه أو ناديه أو الفريق الذي ينتسب إليه، فإذا جاء الحديث ليقول لك ذلك اللاعب المشهور الذي كان مديرا فنيا لنادي كبير، أن من يأتي على النادي لا أستطيع أن أسكت ولا أنا حمه حتى لو كان النبي. كلمة واحدة يصبح مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمن ويصبح كافر. اسمع الثمرة: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ماذا تقصد يا شيخ؟ ماذا تقصد من وراء هذه الكلمات؟ أقصد أن ابن الذي في السنة السابعة أو الثامنة، وأن ابنك الذي في السنة العاشرة أو الحادية عشرة، يجب أن يدركوا جميعا أن ديننا أغلى عندنا من أنفسنا. وإذا كنا نحن كآباء قصرنا في قراءة التاريخ، قصرنا في الوقوف على سيرة رسول الله، قصرنا في معرفة عظمة هذا الدين، فيجب أن نعلم هذا لأبنائنا وأن لا نقصر، لأننا نخشى أن يأتي جيل يستمرح تلك الموبقات والمحرمات فتصبح أمرا عاديا. هل تعرفون يا جماعة ماذا حصل في قوم نوح؟ كانوا صالحون، كانوا صالحين، وكان من ضمنهم يغوث وود وسواع ويعوق ونصر. قال ابن عباس: كانوا أناسا صالحين بينهم، فلما ماتوا جاء الكبار فوضعوا لهم مساجد وقباب، لكن الصغار لا يعرفون أن هؤلاء الذين وضعت لهم قباب ومساجد هم بشر، فلما مات الكبار جاء الصغار فعبدوا تلك القبور. انتقل جيل من التوحيد والعبودية إلى الكفر والشرك، لأن الأب لم يقرأ الصغير التاريخ، لأن الكبير لم يعلم الصغير، لأن هؤلاء لم يرشدهم أحد إلى أن الطريق الصحيح التي توصل إلى الجنة ليس الطريق أمريكا ولا روسيا ولا غيرها، إنما هي طريق رسول الله. فكيف إذن أدخل إلى جنة يسب فيها رسولي؟ كيف إذن أصل إلى آخرة أعيش في الدنيا فيها تحطم فيها شريعتي ويهان فيها قرآني ويؤدى فيها أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وترتفع زعامات وتبرز رموز أبعد ما تكون عن دين الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ارجعوا إلى التاريخ، ارجعوا إلى التاريخ وانظروا كيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وانظروا كيف كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله. تقول أم عائشة: ما غضب رسول الله لنفسه قط، لم يغضب لنفسه قط وما كان يغضب إلا أن تنتهك حرمة الله. يسحب النبي من رقبته فما يغضب، يسب في أبيه وأمه فما يغضب، يؤذى صلى الله عليه وسلم في عرضه في زوج أحب النساء إلى قلبه فما يغضب، حتى ينزل الأمر من السماء بأن يجلد هؤلاء الذين قذفوا عرض أمنا عائشة رضي الله عنها. انظر إلى هذه المعاني واسترشد بها لتدرك أن نبيك أغلى عندك من نفسك وروحك، وأن عقيدتك وشريعتك أحب إلى قلبك من الدنيا وما فيها. أتعجب وأنا أطالع السياسة اليوم لأجد أن روسيا تسحب قواتها، وأن الأسد أصبح في مهب الريح، وأن رايات المسلمين والثوار والمجاهدين سترتفع عالية خافقة، كل ذلك من أجل أن بعض الدول العربية اجتمعت في رعد الشمال لتقرر أنه لا يمكن أن نسمح لقوة خارجية أن تدخل إلى بلداننا. مجرد كلام، وانظر إلى ثمرته ونتيجته. كيف لو كان عندنا من أمثال صلاح الدين عشرة؟ كيف لو كان عندنا من أمثال سيف الدين قطز عشرة؟ كيف لو أن عندنا من أمثال محمود نور الدين زنكي عشرة؟ كيف لو أن عندنا من قادات المسلمين عشرات؟ أتعجب وأنا أرجع إلى التاريخ لأرى أن ربعي بن عامر لما دخل على رستم قال له رستم متعجب: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. قال: ما أحسن ما تقول، أمهلنا حتى ننظر. قال: كم أمهلكم؟ قالوا: حتى نكاتب الناس نسأل الحكام والولاة والرعية. قال: لا لا، هذا ليس في ديننا، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من سنته أننا لا نمهل أعداءنا فوق ثلاث، هم ثلاثة أيام وترد علينا. فلما مضى ربعي بن عامر قال رستم لمن حوله: ما أعظم فكره وعقله. قالوا له: ويحك، أو تترك دينك لأجل ذلك الذي يلبس رست الثياب أحقر الملابس؟ قال: هكذا العرب لا يهتمون بثيابهم، لكن عقولهم وقلوبهم أعظم. واليوم إذا بنا نتحول لنهتم بثيابنا وسياراتنا وقنواتنا وحساباتنا البنكية والملابس التي نلبسها والحال التي نعيش فيها، وننسى ديننا وعقيدتنا وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. إننا أمام صرخة تحذيرية تخرجنا من سباتنا الذي نعيش فيه يا رجال، نحن أمام صرخة تحذيرية تفيقنا من غفوتنا التي أضلنا النوم فيها سنين طويلة، لنعلم أبناءنا وبناتنا كيف تكون العظمة، وكيف يكون الفكر، وكيف تستدير الأمة، وكيف سنمضي ونعود إلى سابق عزنا ومجدنا إذا عدنا إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في بلاغات موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وها أنت اليوم ترى علامات الساعة أمام عينيك الصغرى كلها تحققت بغير رجعة، كل من علامات الساعة الصغرى أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وأن يكذب الأمين، وأن يصدق الخائن ويؤتمن، وأن ترى الناس الغثاء الرعاء يتكلمون في أمر العامة العظيم. إنها علامات نص عليها النبي. يتقارب الزمان، يكثر الهرج والقتل، يصبح الإنسان غير مؤتمن على أهله وعياله. كل هذه علامات ساعة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا بقي؟ ما بقيت إلا علامات الساعة الكبرى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، فتح من رجم يأجوج ومأجوج قدر هذا وعقد 53 أو 93، يبين أن مثل هذا فتح من الرجم، وأن يأجوج ومأجوج سيخرجون إلى الدنيا كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وحينها تخرج الشمس من مغربها، فلا تقبل توبة ولا ترفع صلاة ولا يقبل منك دمعة ولا تقال لك عشرة، تغلق عنك أبواب السماء. تتمنى لو أنك تعود إلى الدنيا لتركع ركعة واحدة، تتمنى لو أن الشمس لم تخرج من مغربها، تتمنى لو منح لك باب توبة تتوب فيه إلى الله. وتتعجب اليوم أن تجد مثلا عندنا في مسجدنا الآن جنازة، وبعض الناس في غفلة، ربما مر الوقت قبل الأذان فما فكر في قراءة ورد ولا صفحة من القرآن، ولا فكر أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه يوم عظيم تعرض فيه صلواتنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن أكثرنا صلاة سيكون أقرب إلى النبي يوم القيامة. أنت تتعجب من هذا كله لأن الناس أصبحوا في انشغال بالدنيا عن الآخرة، فأصبح سفر قلوبهم وشوق أرواحهم إلى هذه الدنيا لا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وما كان هكذا شأن الصحابة. لقد شتم رجل أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال أبو ذر: يا هذا، إن بيني وبين الجنة عقبة، إن بيني وبين الجنة عقبة، فإن أنا جزتها إلى الجنة فأنا والله خير مما تكون فيا، وإن أنا لم أجزها فسقطت رجلي في النار فأنا والله شر مما قلته فيا. فاربع على نفسك وكف عن حديثك، فإنك طائر إلى من لا تخفى عليه خائنة الأعين. انظر إلى هذه المعاني التي كان يدركها هؤلاء الصحابة، انظر إلى ميزان إدراكهم للدنيا والحياة. إن المال والمنصب والشهرة والتلفاز والإعلان والقنوات والأغاني والمسابقات وزخم هذه الحياة تحت أقدام هؤلاء الصحابة. فإن قال قائل: لم يكن عندهم شهرة، قلنا بلى، وماذا كان رستم وقيصر؟ قلنا بلى، وماذا كان الشعراء الجاهليون الذين كانت تضرب لهم أكباد الإبل؟ فإن قال قائل: ليس عندهم أموال، قلنا إذن فماذا تقولون عن عثمان ملياردير العرب؟ ماذا تقولون عن عبد الرحمن بن عوف؟ كان لا يقلب حجرا إلا ويجد تحته ذهبا من كثرة ما رزق وأطعم وأغدق عليه من الله جل وعلا. إنك تتعجب أن بعض قياسات عقول الناس الفاسدة لا تقودهم إلا القياس بالغرب، لا تقودهم إلا النظر إلى الخارج، لكن أن ينظروا في كتبهم وتاريخهم وصفحاتهم. فأنت حينها تدعوهم إلى الرجعية والتخلف، وهذا بلا شك شيء من نتن الإعلام الذي ران على عقول وقلوب الكثيرين من شباب المسلمين. إننا في حاجة ماسة أن نعود بأذهاننا إلى سنة رسول الله، وأن نوقر هذه السنة، وأن نحفظها، وأن نعلمها لأبنائنا وبناتنا. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون فيما بينهم أيهم أكثر أخذا للقرآن، وأيهم أكثر أخذا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت المرأة تخطب وتنكح على قدر ما يعطى لها من تعليم كتاب الله سبحانه وتعالى، ليس على قدر ما تصبغ من الذهب أو من الورق أو من الحديد أو من أي شيء من الحلي. وكانت السابقة في العرب أن القبيلة لا تشرف على القبيلة التي تليها إلا إذا كان أكثرها حفاظا وأكثرها علماء وأكثرها فصحاء وشعراء وبلغاء. فما بالنا اليوم نرى أن أمما كافرة تغلبت علينا وأصبحت تستعبدنا يوم أن هاجرنا وفارقنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنها معاني تجول في صدري، أحب أن أخرجها لإخواني، لشبابنا الذين أراهم خلال أيام قليلة ونحن نرى واقعا مريرا ببلاد المسلمين تمتلئ بهم المقاهي لمتابعة دوري أبطال أوروبا، تمتلئ بهم المقاهي لمتابعة بعض الحلقات الكوميدية لذلك المقدم المشهور، تمتلئ بهم المقاهي لمتابعة شيئا من الأفلام التي كانوا يشتاقون لمتابعتها مثلا، ولا تمتلئ بهم المساجد ولا تضج بهم الجوامع ولا تراهم سباقين إلى تكبيرة الإحرام. وأتعجب عندما تخبرني إدارة المسجد هنا مثلا، يا شيخ عندنا معهد القرآن الكريم يا جماعة كم الذين سجلوا فيه، كم العدد، هل وصلنا 5000 مثلا؟ يا شيخ هذا رقم كبير، أنت في خطبتك ربما يحضر 2000 أو 3، ولما لا نسجل في كتاب الله؟ ولما لا نسابق إلى حلقات القرآن؟ ولما لا نسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض؟ والنبي لما جاء يدفن الصحابة يوم أحد كان لا يقدم إلا من كان أكثر أخذا لكتاب الله، فكان يقول قربوا من كان أكثر أخذا لكتاب الله فيقربه حتى يقرب لأصحابه تعظيما وتكريمة لهذا الكتاب العظيم. وترى اليوم من يحرص من الآباء أن يجيد ابنه الإنجليزية وأن يجيد ابنته الفرنسية وأن يجيد ابنه الألمانية وأن يتخرج هذا ليعمل في باب السياحة وذلك ليسافر إلى الخارج وتلك لتكون طبيبة مشهورة، ولا يفكر أن يحفظ أي من أبنائه الثلاثة سورة واحدة من كتاب الله، ولا أن يقدم أي من هؤلاء على حج أو عمرة. جلست قبل أيام مع بعض المهتمين بمسائل الحج والعمرة وراجع معه أمرا عجيبا، قلت له أنا تلاحظ هذه الأيام أنه قبل 20 سنة مثلا كنت لا تستطيع أن تقابل 50 إلا وتسأله فيقول نعم حجيت والحمد لله أو اعتمرت والحمد لله، والآن تقابل أصحاب 40 و50 تسألهم فحتى الآن لم يحجوا ولم يعتمروا. ربما يقول قائل نعم يا شيخ الوضع اختلف والنقود زادت والحالة الاقتصادية تردت، سأقول لك اسأل والدك وجدك ومن فوق جدك سيخبرك أن أحوالهم كانت أشد وكانت أبعد، وربما باع أحدهم قناطير أو أمتار أو فدادين من أجل أن يخرج حاجا أو معتمرا، لكن لأن جيلنا الذي نعيش فيهم غمس في الدنيا فأصبح يعز عليه ويعسر ويصعب أن يخرج حاجا أو معتمرا، وهذا من البلاء العظيم الذي بلينا به ولا حول ولا قوة إلا بالله. أن ترى شوق قلوبنا ليست إلى مكة وإنما إلى شاطئ الساحل الشمالي وإنما إلى لهو الأوعبة مع الزوجات والأولاد، أن ترى شوق الأفئدة ليس إلى مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم وإنما إلى فيلا أو قصر أو نزهة، وهذا بلاء عظيم ابتلينا به يوم أن خرجت من قلوبنا معاني انتمائنا الحقيقية ورغبتنا في السعي إلى دار عرضها السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. ربما وصلتني عشرات الأسئلة على كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، يا شيخ ما حكم من سب رسول الله؟ ما حكم من يسب الله؟ ما حكم من يستهزئ بالدين؟ ما العمل مع هؤلاء؟ أنا أحب أن أخرج من هذا السؤال إلى سؤال أهم، لماذا أصلا نصل إلى مرحلة يمكن أن نسمع فيها من يسب الدين؟ لماذا أصلا نصل إلى مرحلة يمكن أن نسمع فيها من يسب رسول الله؟ لماذا أصلا نصل إلى مرحلة نجد فيها ثقافة المجتمع أن تتحدث مع الله كأنه شيء عادي، كأنه صاحب؟ نعم، أعلم أن بعض الدعاة أو الطيبين ربما كان أسلوبه الركيك، نعم ربما كان أسلوبه الركيك سببا في أن يهون وتهون قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلة الله عند كثير من الناس. كان يقول ربنا حنين، ربنا طيب بيطبطب عليك، ربنا عايزك وربنا بيعمل لك ونحو ذلك مما لا يليق. هذا ليس صاحبك، هذا ليس سبيلك في الدراسة، هذا ملك الملوك، هذا ربك جل وعلا. إذا جئت تتحدث عنه تحدث بالمفردات التي ذكرها ربك، بالمفردات التي ذكرها نبيك، بالآداب التي يجب أن تتأدب بها مع الله. أما أن يصبح الحديث مع الله جل وعلا شيئا عاديا ليتجرأ بعضهم على الله سبحانه وتعالى، لا، أصل ربنا ما يقصدش يعمل كده، ربنا قصده كذا، أصل ربنا ما كنت عارف ما يحصل كذا، كما قال إبراهيم عيسى وغيره. أنت أمام فجائع وفضائع عظيمة تحتاج أن تغير ثقافة المجتمع في تعامله مع ربه جل وعلا ومع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن جيلا ظهر لنا يبسط الدين ويسهله ويطعمه للشباب في الجامعات وفي المدارس والثانويات على أن الدين يسير وسهل، ومش مشكلة يا بنتي تلبسي بنطلون بس حط الطرحة على راسك، ومش مشكلة يا ابني تكون مصاحب البنت في الجامعة لكن المهم تصلي جماعة في المسجد. لا، هذه مشكلة يا حبيبي. أنت حينها تربي دينا مهزوزا، أنت حينها تربي دينا مخلخلا غير ثابت مطمئن. والله جل وعلا يقول للنبي يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لم يقل خذ الكتاب بلطف وليم، إنما قال خذ الكتاب بقوة. والله جل وعلا أنزل هذا الكتاب على النبي ليتدبر وليعقل ولتنفذ أوامره ولتجتنب نواهيه. فإذا جئنا نصوغ الدين للناس فالحذر من أن نبسطه ونيسره على الناس ليفهم منه الإنسان أنه ليس أمرا صعبا أن يقوم ببعض الطاعات مع وقوفه على بعض المعاصي. ومن العجائب العجيبة التي تمر على زماننا، أشاهد على صفحات الفيسبوك مثلا أن يصبح الرجل يروج للعلمانية دون أن يشعر، والمرأة تروج للعلمانية دون أن تشعر. تخرج صورة ابنتها تقول هذه بنتي فلانة مع صاحبها في المدرسة فلان، وصاحبنا يضع صورة ابنه فلان يقول هذا ابني فلان مع صاحبتي فلانة، ليستمر الولد منذ الصغر والطفولة انه عادي يكون له صاحبة، عادي يتكلم مع البنات، في وقت نحن ربما نرى بناتنا الصغيرات يخجلن اذا اصبحنا يركضن او يلعبن امام الذكور، في وقت اذا قيل للولد أو للذكر الصغير في ثاني ابتدائي أو ثالثة يذهب كل الطعام مع والدتك يقول لا أنا رجل آكل مع الرجال. ما الذي يصبح في مجتمعنا يغير هذه المعاني ليصبح عاديا أن تخرج بعض من تدعو إلى الدعارة أو تدعو إلى الشذوذ الجنسي أو أن تترأس بعض الحملات الإعلامية أو الفنية تلك التي تدعو إلى ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه جهارا عيانا نهارا دون راجع أو دون زاجر؟ إننا حينها ننتظر عقاب الله جل وعلا. قالت أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن آخر الزمان، ركز يا أخي أرجوك لأنني سأنزل من على المنبر الآن، قال يخسف بجيش يغزو الكعبة، آخر الزمان جيش مقبل على الكعبة فيخسف، يموت حوله ناس، تموت حوله قرى، تباد مجتمعات. قالت أم عائشة يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ عندنا الشيخ الفلاني وحافظ القرآن الفلاني والمجيد الفلاني والعالم الفلاني والفقيه الفلاني، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم يا عائش إذا كثر الخبث ويبعث كل على نيته. إذا كثر الفساد في بلادنا لا تظن أن الصواعق ستنزل من السماء على بيوت الظلمة، لا يا حبيبي، تنزل الصاعقة على الأمة بأسرها على المدينة كلها، فيموت الصالح والطالح ونبعث على نياتنا. ولذلك في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يحذر الصحابة في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتقطرنه على الحق أطرا أو ليشكن الله أن يعمكم بعذاب فيدعو صلحاؤكم فلا يستجاب له. أن ترى بعض السفهاء من لاعب الكرة يسبون الله، يسبون النبي عليه الصلاة والسلام من أجل السعر لنواديهم أو لمراكبهم الاجتماعية. أن ترى هذا عيانا سفهاء ولا يرد عليهم أحد، ولا تقوم قامة الأزهر بجلالتها لتسكت هؤلاء وتأخذ ضدهم الأحكام القانونية القضائية. لا يبعدوا عن ساحة الرياضة، فربما كان هذا إيذاء لأبنائنا الصغار الذين ربما أحبوا لعب الكرة وألفوها. فترى بعض الرموز من هؤلاء يتجرع على النبي أو الصحابة رضوان الله عليهم. أنت حينها تنتظر عقاب الله وعذابه، إلا إذا رفع الله جل وعلا البلاء عن الأمة وزالت الفتنة وانكشفت الغمة. وعدنا يا إخواني إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحينها سيكون الفرج، وحينها يأتي الخير، وحينها تتنزل البركات، وحينها تفتح أبواب انتصارات لا أقول في سوريا بل اليمن وسوريا والعراق، وينتصر الإسلام في كل قطب وقطع، وترتفع راية السنة خطاقة عالية، وتعود جوامعنا لتضج كتاتيبها كما كانت في الستينيات لأبنائنا يلبسون الطرابيش الحمراء يحفظون القرآن، ويصبح الولد في سن السابعة يعود إلى قريته بعد أن خرج من الأزهر مبجلا معظما، تستقبله القرية بالطبول أهلا بحامل القرآن، فلا يؤم الناس غيره، ولا يتقدم أمام الناس غيره، ولا يسأل في الفقه غيره، ولا يسأل في العقيدة غيره. أين ذلك الزمان؟ عد يا زمان العز. أين ذلك الزمان؟ أن ترى من بناتنا من تصبح كافية لقرية كاملة تحفظ فيهم القرآن وتعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى في ميادين العلمية أصبحنا نرى في كثير من مستشفياتنا وعياداتنا وفي أماكن تجمع الأطباء تراجعا كبيرا ملموسا حول بعض الأحكام الفقهية فيما يتعلق بأحكام الإجهاض، فيما يتعلق بأحكام الحيض والجنابة والنفاس، فيما يتعلق بأحكام إذا ما كان الولد ميتا في بطن أمه هل ينزل أم يبقى كما هو، فيما يتعلق بأحكام إذا شوه الجنين أو أصابته تشوهات من بعض الأدوية هل ينزل من الرحم أم لا. تجد كثير من الأطباء يحجمون ولا يجيبونك، لأن الطبيب كان في السابق يعلم الفقه والدين قبل أن يمارس الطب ليدرك أحكام عظيمة تقوم عليها مجتمعات كبيرة. فكيف به اليوم وهو لا يكاد يدرك مما قرأ من الطب إلا كتابا أو كتابين، ويبقى طيلة حياته يتعلم في المرضى ويمارس ألاعيبه في هؤلاء المساكين ليصبح بعد 20 سنة قامة من القامات الكبيرة وقد مات تحت يديه 10 أو 20؟ لا يعني دين الله جل وعلا أعظم وأكبر من هذا، لذلك نحن بحاجة أن نعود إليه فنعلمه لأبنائنا وبناتنا ونحفظه لأجيالنا، ويدرك الجيل القادم أن دينه أغنى عنده من اقتصاده وأساطيره العسكرية وفنه وطربه وقنواته وتلفازه وشاشاته، وأن عزه ومجده وسؤدده ورفعته لا تقوم إلا إذا قام الدين في كل نواحي البلاد. حينها يعز هذا الدين، تعجرنا أن قليل عديدنا. فقلت لها إن الكرام قليل، وما ضرنا أن قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين ذليل، إذا مات فينا سيد قام سيد قؤول، لما قال الكرام فعول، وما قل منا سيد حتف أنفه، ولا مات منا حيث مات قتيل، تسيل على حد الضباط نفوسنا وليست على غير الضباط تسيل. عباد الله، إننا في هذا المكان في هذا المسجد العامل الذي يقوم فيه طرح كبير من تعليم الناس الفقه والدين وكتاب الله جل وعلا أدعو نفسي وأبنائي وإخواني من أهل هذه المنطقة وممن كان ممن يجاورها أن نشارك في أن يكون هذا المكان صرحا عامرا، فتعود كتاتيب القرآن وتزيد الأعداد لتصل إلى الألف متعلم أو دارس أو دارسة، ويصبح منارة علم لا أقول الآن أو بعد 6 أشهر بل بعد 10 سنوات، فتصبح القاهرة كلها منبعا عظيما آخر كما كانت السابق يشتهر ويتفاخر بها أنها بلد المليون مئذنة. واليوم أصبحت تخجل إذا ما تحدث متحدث في إعلامنا عن جوامعنا ومساجدنا، وكيف أننا نرى الكثير من الاستهتار والتقصير في حق وجلال بيوت الله سبحانه وتعالى. أدعو إخواني أن يعمر هذا المكان وأن تعمر ذلك المعهد، وأن تعمر دراسة القرآن فيه، وأن يصبح المسلم مدركا أن رفعته بهذا القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على الخيرية فقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم أدعو إخواني أن نبذل من أموالنا ومن زكواتنا وصدقاتنا لإعادة كل ما نستطيع إعماره في أي بيت من بيوت الله أو في أي باب من أبواب الخير والبر والإنفاق. فإن المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وإن الله يربي لأحدنا صدقته حتى تكون كالسحابة تظله حتى تأتي يوم القيامة كالصدقة وهي كأمثال قمم الجبال من عظمتها وكثرتها. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا ممن يرسخون قوائم هذا الدين في نفوس الأبناء والفتيات. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أجنادا لدينك، حراسا لشريعتك. اللهم اجعلنا فداء لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا فداء لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك تعلم أن قلوبنا تنتظر غيظا وألما وحنقا وقهرا إذا ما سب رسولك، أو إذا ما سبت يا ربنا، أو ما إذا سب كتابك، أو إذا ما انتقصت سنة نبيك، غير أنه لا حول لنا ولا قوة. نسألك أن تهيئ لأهل السنة يدا بالحق قائمة رافعة. اللهم أبرم لأهل السنة أمر الرشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحفظ الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لأهلنا في سوريا مغيثا ونصيرا، اللهم كن لهم معينا وظهيرا. أنزل عليهم نصرك وغوثك وفرجك وكرمك. اللهم عليك بروسيا وحلفائها، اللهم عليك بالغرب وجنوده، اللهم عليك ببشار وشبيحته، اللهم عليك بكل من يحارب الدين، اللهم عليك بالدولة الفارسية في إيران. اللهم احصهم عددا واقتلهم بلدا، اللهم انزع أيديهم من أرض العراق، اللهم انزع أيديهم من أرض اليمن، اللهم اصرف عن إخواننا في اليمن والعراق كيدهم، اللهم ارفع راية السنة بينهم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تفرج هم إخواننا في بورما وأراكان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء، وحفظ صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم وانصر قادتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم، كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.